أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، ونحن ندرس شرح ابن عقيل على هذه الألفية، لأن لهذه الألفية شروحا كثيرة لعلماء متعددين. من جملة هؤلاء ابن عقيل، شرحه شرح جيد ومستوفي، ويمتاز بالعبارة السهلة السلسة، ويبتعد عن العبارات المغلقة والصعبة كما يتبعها، يتبع تصعيب العبارة والإتيان بالعلل النحوية الكثيرة ابن الناظم، وهو بدر الدين في شرحه على ألفية والده. نبدأ بعونه تعالى فنقول: دخل أبو الأسود الدؤلي وكان واليا لعلي عليه السلام في البصرة، دخل يوما من الأيام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فوجده مطرقا برأسه إلى الأرض، فقال له: مما أطرقت رأسك؟ من الذي جعلك تطرق رأسك؟ فقال علي عليه السلام: لقد سمعت في مصركم هذا لحنا. اللحن في اللغة معناه تبديل، اللحن في اللغة معناه تبديل الحركات الإعرابية التي على الكلمة، من كونها مرفوعة تجعل منصوبة أو كذا، من حركة رفع إلى نصب ومن نصب إلى جاء. على كل حال، التغيير في حركات الإعراب يجعل الكلمة تعتبر من الكلمات المنحونة. قال: لقد سمعت في بلدكم أو في مصركم هذا لحنا، فإنهم يقولون إن الله بريء من المشركين ورسوله، بخفض اللام في رسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله. إذا خفضنا اللام، معنى الآية الله بريء من اثنين، من المشركين ومن رسوله، وهذه الضامة الكبرى. اختلفت الحركة، كانت ضمة أصبحت كسرة، اختلاف الحركة من ضمة إلى كسرة جعل المعنى ينقلب رأسا على عكس، مما جعل عليا يهتم لهذا اللحن الموجود. فقال لأبي الأسود: ائتني بعد ثلاث، بعد ثلاث أيام أو بعد ثلاث ليال. على كل حال جاء إليه، فوضع علي عليه السلام، أو رمى علي عليه السلام إلى أبي الأسود ببعض البحوث النحوية، مباحث أنه أخواته وبعض المباحث الأساسية، وقال لأبي الأسود: انحوا هذا الناحو، انحوا هذا الناحو. فأبو الأسود الدؤلي أكمل النحو وسمي هذا العلم نحو. نعم، فإلى واضعه هو علي، وليس هذا شرفا لعلي. وضع علم النحو ليس شرفا لعلي، بل هو شرف لعلم النحو، أن الذي وضعه والذي استنبطه من لغة العرب هو علي عليه السلام. يقول أحد الشعراء: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الخمسين. نعم، تجدون ذاك العالم الكبير، ولكن متى ما صعد إلى المنصة وأخذ يتحدث وجدتم بعض كلماته مغاية من القواعد العربية، فيسقط ذات العين للعلامة يسقط من العين لأنه ما عاد يطبق قواعد النحو على كلامه. فنحن ندرس هذا العلم لكي نطبق هذه القواعد في كلامنا ونصون كلامنا من ماذا؟ من الخطر. على كل حال هذه بعض الأمور التي يمكن أن تجعل كمقدمة. ندخل الآن في الباحث. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك حال كونه مصليا على النبي المصطفى وآله صلى الله عليه جميعا المستكملين الشرفا. نقول الشرفا ونقول الشرفا. إذا قلنا الشرفا فبالفتح تكون الشرفا مفعول به للمستكملين، أما إذا قلنا الشرفا فتكون اسم أيضا هو يعتبر يعتبر صفة. لماذا؟ صفة ثانية للآل. الآل يتصفون بصفتين، صفة أنهم مستكملون الأخلاق الفاضلة والسجايا الحسنة، وكذلك هم شرفاء على وزن فضلاء. وأستعين الله، أطلب العون من الله سبحانه وتعالى في ألفية، في نظم ألفية. مقاصد الناحو ومطالب الناحو ومباحث الناحو بها محوية، يعني هذه الألفية تحتوي وتشمل وتستوعب كل مطالب الناحو. تقرب الأقصى بلفظ موجز، هذه الألفية تتصف بأنها المعنى البعيد تقربه إليك بلفظ موجز، يوصله إلى ذهنك بلفظ موجز. وتبسط البذل بوعد منجز، تبسط البذل والعطاء بوعد منجز، وتقتضي إذا كانت هذه صفاتها تقتضي رضا، يعني نعم تحوز على رضا المتعلم الطالب القارئ بغيره تخفي فائقة حال كونها فائقة ألفية. ابن معطي، ابن معطي أحد العلماء الذين كان لهم باع طويل في النحو، وكتبوا أيضا ألفية في النحو وأكبر من ألفية ابن معطي، ولكنها لم تشتمل على كل المطالب النحوية بهذه السهولة التي تقدمها لنا ألفية ابن معطي. فائقة ألفية ابن معطي يعني ألفية ابن معطي تفوق وتتفوق على ألفية ابن معطي. وهو ابن معطي صحيح أن ألفية أفضل، ولكنه سبقني في ذلك، وله ماذا؟ وله احترام لأسبقيته، وهو بسبق عائد تفضيله، أفضله لأنه سبقني في هذا الباب مستوجب ثنائيا جميلا، اثني عليه وامدحه لأنه سبقني في نظم ألفية في الناحو. والله ثم يدعو له ولابن معطي، والله يقضي ويحكم بهبات وافرة لي وله. ويعاب على ابن مالك كما يقول البعض أنه نسي المؤمنين من الدعاء، لي وله في درجات الآخرة. المفروض لا يكون بخيلا في الدعاء، يقول لي وله وللمؤمنين كذا في درجات الآخرة. ألا في المحل هذه المقدمة يدخل في المبحث الأول. المبحث الأول حول الكلام وما يتألف من وما يتألف من الكلام. بعد أن يتحدث ابن مالك عن معنى الكلام عند النحويين يأتي ويتحدث عنه عند اللغوي. يقول أما الكلام عند النحاس فهو الله المؤكد المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. جاء زيدون هذا لفظ شيء لفظ اللفظ والصوت الذي يشتمل على الحروف الهجائية. جاء زيدون هذا صوت يشتمل على حروف الهجائية وهذا اللفظ مركب تركيب بالإسناد طبعا تركيب إسناد. جاء زيدون مركب بالإسناد. جاء زيدون هذا اللفظ المركب يفيدنا فائدة بحيث لو قلت جاء زيدون وسكت أنا المتكلم سكوتي يكون حسن بحيث أنت الثانية لا تطالبني بزيادة. وأنت سكوتك أيضا عندما أقول جاء زيدون أنت الثانية عندما تسكت سكوتك يكون في محله حسن لأنه تكلمت أنا بكلامي يفيد الفائدة الكاملة. فلو سكت أنت المستمع لا ضير في سكوته. إذن كلامنا نحن النحويين لفظ مفيد لفظ مفيد ولكن لفظ مركب بسبب لفظ مفيد بسبب التركيب. وإلا إذا نقول لفظ مفيد يأتي زيد لفظ ومفيد. ولهذا ابن مالك ماذا يقول؟ يقول لفظ مفيد كفائدة استقيم. استقيم ألا ترون أنها مركبة؟ مركبة من أي؟ من شيء؟ من شيء أي؟ من فعل واسم. فعل واسم. استقيم في استقيم فاعل مستتر تقديره أنت. فإذا أنت هذا اسم استقيم فعل فتكون الكلام من فعل واسم استقيم أنت. فيكون اللفظ المفيد نقصده من اللفظ المفيد الذي يكون مفيدا كقاعدة استقيم يعني مفيدا بالتركيب ومفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. وإلا قد أقول إن جاء زيدون إن جاء زيدون إن جاء زيدون هذا لفظ مركب أليس كذلك؟ ولكنه ومفيد أيضا. ولكن هذه الفائدة هل يحسن سكوتي أنا المتكلم عليها؟ إن جاء زيدون لو سكت قلت إن جاء زيدون وخرجت من الباب وقيلا فيلحقني بعضكم ويمسك بعباءتي ويقول إن جاء زيد ماذا؟ يريد مني أن أكمل. لماذا؟ لأنه إن جاء زيد مفيد ولكن فائدة لا يحسن السكوت عليها. كيف أنا سكت؟ لابد أن أكمل. إن جاء زيد جئت. على كل حال هنا لابد من الكلام الذي يكون لفظ مفيد يكون مركب ويفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فنلحظ شيء الأول وهو التركيب وهذا ليس ملفوظا به في البيت. والشيء الثاني فائدة يحسن السكوت عليها. هذان الشيئان نستفيدهما من ماذا؟ من قوله استقم. استقم تدل على التركيب وتدل على أنها ماذا؟ تدل على شيء أو على لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. كلامنا لفظ مفيد كفائدة استقيم. واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم والكلام تحدث أولا عن الكلام وقال هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. الآن يتحدث عن الكلم. ما هو الكلم؟ يقول الكلم هو ما تكون من ثلاث كلمات وصاعدة والفائدة يعني يفيد أو لا يفيد هذا مسؤول. المهم أن يتركب من ثلاث كلمات تصاعدا، سواء دل على فائدة أفاد أو لم يفيد. الكلم اسم وفعل وحال. إذن الاسم والفعل والحال، الاسم وحده كلمة، الفعل وحده كلمة، الحرف وحده كلمة. هذه الثلاث إذا جمعتها تكون لنا كلم، تكون لنا كلم. الكلم ما تكون من ثلاث كلمات فصاعد قد يكون مفيدا، ها ذهب أو أكل زيد التفاحة، هذا كلم أو لا؟ أكل زيد التفاحة كلم، لأنه تكون من ثلاث كلمات ومفيد. وإن جاء زيد، إن جاء زيد هذا كلم، لأنه مركب من ثلاث كلمات، غاية الأمر أنه غير مفيد. ونحن الفائدة لم نشترطها في ماذا، أو الإفادة لم نشترطها في الكلمين. إذن الفرق بين الكلام والكلم أن الكلام يشترط فيه الإفادة مركب ويفيد، الكلم يتركب من ثلاث كلمات فصاعدا ولا يشترط فيه، قد يكون مفيدا وقد لا يكون. إذن الكلم اسم وفعل ثم حرف، لم يقل وحرف، قال ثم حرف. لماذا؟ يقول بعضهم لعل ابن مالك جاء ثم وثم يدل على أنها لتبعيد بين متعاطفين، يشير إلى بعد منزلة الحرف عن أخويه الاسم والفعل. الاسم والفعل يدلان على معنى، بينما الحرف لا يدل على معنى في نفسه، ولهذا أبعده قال ثم حرف. الكلم جمع كلمة، الكلم مفرده كلمة، واحده كلمة. إذن واحده يعني مفرده، الواحد بمعنى المفرد، واحده كلمة، واحده أي مفرده، مفرد الكلم كلمة. والقول عام، القول الآن عندما نأتي إلى قول نجد أربع مصطلحات طرحت في هذا البيت وفي هذين البيتين: كلام، كلم، كلمة، قول. أليس كذلك؟ كلام ونهي كلام، كلم اسم وفعل ثم حرف، الكلم المصطلح ثاني، واحده كلمة، كلمة هذا مصطلح ثالث، قول مصطلح رابع. هذه المصطلحات الأربعة يبينها في هذين البيتين. الكلام بين معناه، والكلم فهمناه، والكلمة فهمناها لأنها مفرد الكلم. إذن نريد أن نفهم معنى القول بعد أن اتضح لنا معاني الكلام والكلم والكلم. القول يقول القول عام، عام يعني أعان، أعم من أي شيء، أعم من الكلام، وأعم من الكلم، وأعم من الكلمة. يعني بعبارة أوضح أن القول يشمل الكلام والكلمة والكلمة. بعبارة ثالثة تستطيع أن تطلق على الكلام بأنه قول، جاء زيد تقول هذا قوله، إن جاء زيد هذا كلم، تستطيع أن تطلق عليه قول، وزيد وهي كلمة تستطيع أن تطلق عليها قول. إذن القول أعام، إذا قلنا عام بمعنى أعام، ونستطيع أن نقول عام بمعنى شمله، عمه يعني شمله استوعبه، يعني القول شمل الأمور الثلاثة التي تقدم، يعني القول شمل الكلام وشمل الكلم وشمل الكلمة. فيطلق على الكلام بأنه قول، ويطلق على الكلم بأنه قول، ويطلق على الكلمة بأنه قول. إذا القول أعام من الجهل. صحيح؟ درستم منطق؟ إذا درستم أو تدرسون المنطق لديهم عموم وخصوص مطلق، يقولون القول أعام مطلقا، يعني إذا وجد القول القول مثل الحيوان، القول كالحي، إذا وجد الحيوان يوجد إنسان، يوجد بقر، يوجد غنم، يوجد جمل، صحيح؟ كذلك إذا وجد القول يوجد كلام، يوجد كلمة، يوجد الآخر، والقول عام. الآن نأتي إلى معنى الكلمة عند اللغويين. انتهينا من البحث النحوي، انتهينا من البحث النحوي. الآن عند أهل اللغات، لو فتحنا القواميس اللغويين ورأينا معنى كلمة كلمة، يقول قد يقصد عند اللغويين بالكلمة، يقصد بالكلمة الكلام، الكلام الذي هو ماذا؟ لفظ مفيد بالتركيب فائدة يحسن السكوت عليها، قد نطلق على الكلام بأنه كلمة، ولكن ليس عند النحاة، وإنما عند من؟ عند اللغويين. فنذهب إلى ذلك المنتدى أو ذلك المحفل ونستمع إلى محاضرة وتعجبنا، فنقول إن زيدا ألقى كلمة جيدة، كلمة جيدة، بينما هو أخذ لا أقل ربع ساعة من الكلام. فالكلام المفيد يطلق عليه في اللغة بأنه كلمة، وهذا يا إخوة من باب تسمية الشيء، تسمية الشيء باسم بعضه، مو باسم لازمه، وإن كان التوصيف باسم بعضه. مثلا ذاك الشاعر يقول: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. علمته كيف يصنع الشعر، كيف ينظم الشعر. القوافي، القافية هي ماذا؟ الكلمة الأخيرة، أو بعضهم يقول الحرف الأخير من البيت. يقول: فلما قال قافية هجاني، يعني هل يستطيع الإنسان أن يهجو شخصا آخر بالقافية وحدها؟ لا. فلما قال قصيدة، لما قال قصيدة هجاني، فأطلق على القصيدة لفظ جزء من القصيدة وهو القصيدة، اسمية الشيء، اسمية الكل وهو القصيدة، باسم جزئها، باسم بعضها، وهو ماذا؟ القافية. كذلك هنا تسمية الكلام الكل باسم بعضه وهو القصيدة. و قال النبي صلى الله عليه وآله في مدحه لبيت لبيد العامري: قال: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أو لبيد، فلا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذه أطلق عليه النبي اسم كلمة، إنما هي مجموعة كلمات، هي كلام، ولكن سمى هذا الكلام القوي باسم بعض مفرداته وهو الكلام. وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يؤم يعني قد يقصد، يعني بعبارة أوضح قد يقصد بالكلمة، وقد تطلق الكلمة على الكلام عند اللغويين. كلامنا لفظ مفيد كاستقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم اسم وفعل وحرف، واحده يعني مفرده، واحده كلمة، لاحظوا تشكيل كلمة، كلمة كلمة، والقول عام، وكلمة كلمة، كلمة وكلمة. هذا بيان وإشارة إلى أن في هذه اللفظة توجد ثلاث لغات، ذكر لغتين هنا، يعني تستطيع أن تقول كلمة وتستطيع أن تقول كلمة، ها؟ كلمة وكلمة، وكلمة بها كلمة بمعنى كلمة، معنى واحد، وإنما اللغة تغير، تختلف اللهجة، تختلف. نطبق بعد أن وضح لدينا أو أمامنا معنى البيتين، نقول: الكلام المصطلح عليه، المصطلح عليه يعني الذي تصالح عليه النحاة، وتعارف عليه النحاة. المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ النفي فائدة يحسن السكوت عليها. المفروض أن يقول اللفظ المفيد بالتركيب أو اللفظ المركب المفيد. اللفظ جن، اللفظ جن يعني شيء عام، اسم عام يشمل عدة أمور، يشمل الكلام يعني يحتوي على الكلام وعلى الكلمة وعلى الفعل. كل واحد من هذه الثلاثة يقال له لفظ. الكلام لفظ، الكلمة لفظ، الكلم لفظ. ويشمل كذلك، يشمل اللفظ المهمل يعني اللفظ المهمل يعني الذي لم يوضع لمعناه. يعني أنت تقول مثلا بيت، بيت يقال لفظ مهمل. شنو مهمل؟ يعني لم توضع هذا اللفظ بإذاء معنى من المعاني. يعني لم يقل أحد بأنني وضعت لفظة زيد وأقصد بها هذا المعنى. لفظة مهملة يعني ليست تستعمل في معنى من المعاني كذلك. والمستعمل يعني واللفظ أيضا يشمل المستعمل كعام أو كما تقدم في الفترة المجاورة المصدى كزيد. كذلك مستعمل يعني يقصد به معنى. فاللفظ جنس. تعال إلى كلمة مفيد، يقول ومفيد أخرج المهمل الذي لم يوضع لمعنى. وفائدة يحصل السكوت عليها أخرج الكلمة. عندما أقول زيد، زيد يقول هذه لا تدل على ما فائدة يحصل السكوت عليها. زيد يدل على ماذا؟ على ذات معين تسمى بزيد، ولكن لا تدل على معنى كامل يحسن السكوت عليه. وبعض الكلم، بعض الكلم هو مقصود ببعض الكلم الذي لا يدل على معنى يكون وهونا يتركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. نحو إن قام زيدون، إن قام زيدون هذا مقصود ببعض الكلم الذي ماذا؟ الذي خرج بقول المفيد. عندما قال مفيد خرج إن قام زيد، فإن قام زيد لفظ لكنه ليس بمفيد. ولا يترتب الكلام إلا من اسمين. لا يترتب كلمة موهمة توهم بأنه الكلام لا يتألف لا يتكون إلا من اسمين. لا، المفروض كما هو العبارات المتقدمة للنحاة في الكتب المتقدمة في القصر وغيره أقل ما يتألف منه الكلام، أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واحد. صحيح، أقل ما يتألف، مو أن الكلام لا يتألف ولا يتكون ولا يتركب إلا من اسمين. لا، الكلام يتركب ويتكون من عدة أمور، ولكن نستطيع أن نقول أقل ما يتكون الكلام منه يتكون من اسمين أو من فعل واحد. ولا يتركب الأفضل أن يكون وأقل، فهو يقصد ذلك، ولكن العبارة لم تكن كما أراد. ولا يتركب الكلام يعني وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. ولا يتركب الكلام يعني لا يتألف لا يتكون إلا من اثنين، نحو زيد قائم زيد اسم وقائم اسم، أو من فعل واسم، أو من فعل واسم كقام زيد قام فعل زيد اسم. وكقول المصنف استقم، استقم هذا وكقول المصنف لعرو من فعل واسم. وكقول المصنف الذي تركب من فعل واسم، غاية الأمر أنه قام زيد الاسم موجود في اللفظ حقيقة يعني ملفوظ، قام زيد زيد تلفظت به، بينما استقل الاسم مقدم. استقل أنت، أليس كذلك؟ الفاعل المستتر الواجب الحد هو تقديره أنت، فأنت لم يذكر في اللفظ. فاستقل وقام زيد. كل هذين الكلامين، كل واحد من هذين الكلامين اشتمل على اسم، فعلوا اسم. الاسم في قام زيد منصوب وهو زيد، بينما الاسم في استقل مقدم ولكنه موجود. المقدر تفوق قول المصنف استقيم، فإن قول المصنف استقيم في بيت في قول في قوله كلامنا لفظ مفيد استقيم، كلام مركب من فعل من فعل أمر وهو استقيم، وفاعل مستتر والتقدير أنت استقيم أنت. فاستغنى ابن مالك المصنف بالمثال بقوله استقيم عن أن يقول فائدة نحسن السكوت عليها، فكأن ابن مالك قال الكلام وال نعم فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأن ابن مالك قال والكلام هو اللفظ المفيد. المفروض أن يقول اللفظ المفيد المركب أو المفيد بالتركيب، كلمة مركب مهمة، فائدة كفائدة. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف الذي جاء به إنما هو للكلام اصطلاح النحويين، اصطلاح النحاة، كلامنا أي كلام النحاة لا اصطلاح اللغويين، وهو أي الكلام في اللغة اسم لكل ما يتكلم به، كل ما تتكلم به يقال له كلام، مفيدا كان أو غير مفيد. والكلم اسم جنس واحده مفرده كلمة. أقول أسفل الصفحة موجود اسم الجنس على نوعين، أحد ما يقال له اسم جنس جمعي والثاني اسم جنس إفرادي، الفرق بينهما يبدو واضح ولا بأس بمطالعة الحاشية. اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بين المفرد والجمع، أكو فرق بين المفرد وبين الجمع، كلمة وكلم، لاحظتم كلم وكلمة، كلمة مفرد كلم جمع، صحيح؟ يفرق بين ماذا؟ بين المفرد وبين الجمع بتاء مثلا أو بالياء، روم ورومي. أما اسم الجنس الإفرادي، إفرادي يعني لا يفرق بين كل أفراده، ما يطلق على قطرة، ما يطلق على هذا الماء الذي في الكأس، ما يطلق على الماء الذي في شط الفرات مثلا أو في النيل، ما يطلق على القليل والكثير. بينما اسم الجنس الجمعي هو الذي ماذا؟ يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء أو بالجر، هذا في حاشية. والكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي أي كلمة إما اسم وإما فعل وإما حال، لأن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم. أبين هذا بصورة سريعة. أقول المفروض أن يأتي بتعريف أوضح منها. نقول الكلمة إما أن تقبل الإسناد، يعني تسند أو يسند إليها، تكون أحد طرفي الإسناد أو لا تكون. جاء زيدون، أين المسند؟ جاء زيدون، جاء مسند، زيدون مسند إليه، بعبارة أوضح مخبر ومخبر عن. جاء زيدون، جاء زيدون، جاء مخبر به، زيد مخبر عنه، صحيح؟ الحرف هل يمكن أن أجعل مخبر به أو مخبر عنه؟ الحرف لا يصلح، لا يكون مخبر به ولا مخبر عنه. إذن الكلمة إما أن تكون مخبر بها ومخبر عنها أو لا تكون. التي لا تكون هي الحرف. تعالوا بنا إلى التي تكون مخبر بها ومخبر عنها. إما أن تصلح أن تكون مخبر بها ومخبر عنها أو تكون مخبر بها فقط. التي تكون مخبر بها فقط هي الفعل. أبين فيه. جاء زيد، جاء مخبر بها، زيد مخبر عنه. فإذا أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، قائم مبتدأ، الزيدان فاعل، سد من سد الخبر، صحيح؟ ما خلينا يصير قصر النداء وبلغ خبر. أقائم الزيدان، قائم هذا مسند مخبر به أو مخبر عنه، قائم الزيدان. الزيدان أخبرنا عنه. زيدان أخبرنا عنه بأنه قائم، ليس كذلك؟ أو استفسرنا عن قيامه، فهنا زيدان مخبر عنه، قائم مخبر به، قائم اسم أو فاعل؟ قائم اسم، اسم قائم اسم، صحيح؟ فإذا الاسم في الجملة قائم زيدان جاء مخبر به وهو قائم ومخبر عنه وهو زيدان. إذن الذي يصلح أن يكون مخبر به ومخبر عنه، نخبر به ونخبر عنه، هو الاسم فقط. أما الذي نخبر به فقط هو الفاعل. أما الذي لا يصلح أن نخبر به ولا نخبر عنه هو الحال. ابن عقيل يقول نأتي بين هذه الأقسام الثلاثة بطريقة ثانية. نقول إما أن الكلمة إما أن تدل على معنى بنفسها أو لا تدل على معنى. التي لا تدل على معنى الحرف، كلمة في، في شو المعنى في؟ عن إلى وحدها ما تدل على كما يقول زيد تدل على معنى ولا زيد تدل على اسم هذا الشخص على هاي الذات. كتب كتب تدل على معنى ولا تدل على كتابة حاصلة الزمن. إذن الذي يدل على معنى هو الاسم والفعل، لا يدل على معنى الحرف. الحرف طلع قسم ثالث. تعالوا الذي يدل على معنى، نقول الذي يدل على معنى في نفسه إما يكون هذا المعنى مقترن بأحد الأزمنة، يعني يدل مع دلالته على المعنى يدل على زمان أو لا يدل على زمان، فقط يدل على معنى. زي يدل على معنى وزمن أو معنى فقط. زي يدل على معنى وهو هذه الذات. كتب يدل على معنى وزمن. صحيح. فإذا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل. التي لا تدل هي الحرف. التي تدل على معنى في نفسها إما أن تدل على معنى زائد زمن فهي الفعل، أو تدل على معنى بدون زمن وهي الاسم. لاحظوا يقول وهي إما اسم أو فعل وإما فعل وإما حرف، لأن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، تدل على معنى ولا تدل على زمن، لا تقترن بزمن فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. يقول بل في غيرها، طبعا هذا التعريف قد لا يرتضي كثير من المحال. هذا التعريف للحرف يقول أن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، أما التعريف الصحيح لا، التعريف الصحيح أن الحرف يدل على معنى في نفسه، غاية الأمر أن هذا المعنى لا يتضح لا يظهر لا يحرم إلا إذا ارتبط هذا الحرف بغيره. مثاله مثل النار، النار تدل على معنى وهو الإحراق، النار محرقة، لكن متى تعرف أنها محرقة؟ إذا نظرت إليها تعرف أنها محرقة؟ لا، وإنما إذا جئت بجسم قابل للإشتعال، جئت بورقة مثلا وضعتها في النار، إذا اتصلت النار بشيء خارجي عرفت أن النار تدل على معنى وهو الإحراق، أما بدون هذا الجسم النار لا تدل على هذا المعنى الواضح لديك، هي صحيح تدل على معنى في نفسها، لكن هذا المعنى لا يظهر ولا يتضح ولا يفهمه الناس إلا إذا اتصل بغيرها. كذلك الحرف كلمة في تدل على معنى في نفسها، لكن هذا المعنى لا يفهم لا يظهر للخارج إلا إذا قلنا الماء في الكأس، ففهمنا أن في تدل على الظرفية، يعني أن مدخولها ما دخلت عليه أصبح ماذا؟ أصبح ظرفان، أصبح ظرفا للماء، الكأس أصبح ظرفان. فإذن القول الصحيح أن الحرف يدل على معنى ولكن هذا المعنى لا يظهر إلا إذا اتصل هذا الحرف بماذا؟ بغيره. والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر سواء أصاب أو لم، كقولك إنسان زيدون، المفروض يأتي مثال ثاني بالمفيد، أكل زيد التفاحة. والكلمة هي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد، تستطيعون أن تحذفوا كلمة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وتأتون مكان هذه أربع كلمات بكلمتين؟ نعم، قول مفرد. اللفظ الموضوع لمعنى ثلاث كلمات أحدثها وضع محل كلمة قول مفرد نفسه يأتي إذن قول مفرد، وهو هذا التعريف ما ذهب إليه ابن هشام في قصره. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، أو قل الكلمة هي القول المفرد، يعني تضع كلمة القول محل اللفظ الموضوع لمعنى، لأن القول هو اللفظ الموضوع لمعنى. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل، لفظ غير موضوع لمعنى كدين. وقولنا مفرد أخرج الكلام، لأن الكلام مركب، الكلام لفظ ولكنه لفظ مركب. فعندما قلنا مفرد خرج الكلام وبقية الكلمة، وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع، فإن الكلام لفظ موضوع لمعنى، إلا أن هذا المعنى مركب وليس مفرد. ثم ذكر المصنف أن القول يعم الجميع، عم بمعنى يعم فعل، والمراد أن القول يقع ينطبق يصدق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة، والمراد أن القول أو المراد أنه أن القول عام، أن القول يقع أو يقع على الكلام أنه قول، يعني يصدق على الكلام أنه قول، ويصدق أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، صحيح. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، بعض النحاة قال الأصل استعمال القول في المفرد، زيد نقول أنها قول، الأصل في استعمالات القول أنه يستعمل في زيد في كتبات في المفردات فقط، أن استعماله في المركبات جاء زيدون نقول أنها قول، يقول إطلاق لفظ القول على جاء زيد هذا خلاف الأصل، واضح؟ خلاف الأصل، يعني الأصل أن لفظ القول تطلق على المفردات، على المفرد فقط، على زيد، على كتبات، على حصان، على مثلا بقية المفردات والآحاد. يقول ابن عقيل وهذا زعم، زعم يعني قول بلا حجة، قول بلا دليل. وزعم بعضهم أن الأصل استعمال لفظ القول في ماذا؟ في المفرد، وإذا كان في المفرد يعني لا ينطبق على الكلام ولا ينطبق على الكلام. ثم ذكر المصنف أن الكلمة في قوله وكلمة بها كلام قد يؤام أن الكلمة قد يقصد بها الكلام. في قولهم في لا إله إلا الله ماذا يقولون؟ كلمة الإخلاص أو كلمة التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كلمة وإنما كلام مكون من عدة كلمات. هذا الكلام نسميه ببعض أجزائه نقوله كلمة، إذا تسميت الشيء باسمه جسد. نعم. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما. يجتمع في الصدق كيف؟ يعني بعبارة أوضح يدخل بنا في مسألة منطقية. يقول النسبة بين الكلام والكلم هي نسبة العموم والخصوص من وجه. شنو معنى عموم وخصوص من وجه؟ يعني الكلام أعم من الكلم في بعض الأحيان، والكلم أعم من الكلام في بعض الأحيان، وقد يجتمع الكلام والكلم في ماذا؟ في بعض الموارد وبعض الأحيان. أخذ مثال. يقول قد قال زيد، قد قام زيد. وإذا أردت أن تسير اقسم أو اكتب إن باللغة الإنجليزية باللاتيني إن ها؟ ففي الوسط لما تكتب إن بالإنجليزية في الوسط قد قام زيد، قد قام زيد، وهي إن هنا قد قام زيد. هنا طبعا تلي كلام وكلم، اجتمع الكلام والكلم في قد قام زيد، لأنه كلام لأنه مكون من ثلاث كلمات، فإنه كلم لأنه مكون من ثلاث كلمات قد قام زيد، وكلام لأنه مفيد. إن قام زيد، إن قام زيد هذا كلم وليس بكلام، لأنه لا ينفي. قام زيد وحدها، قام زيد كلام وليس بكلام. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، يعني يجتمعان في مورد واحد وهو قد قام زيد يصدقان. قد قام زيد يصدق عليه أنه كلم ويصدق عليه أنه كلام. وقد ينفرد أحدهما، ينفرد الكلام في مورد لا يشاركه فيه الكلم، وقد ينفرد الكلم في مورد لا يشاركه فيه الكلام. فمثال اجتماعهما، اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام بإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وإنه يعني وإن قد قام زيد كلما لأنه مركب من ثلاث كلمات. ومثال انفراد الكلم يعني وجود الكلم فقط وعدم وجود الكلام، بقولك إن قام زيد فهنا يوجد كلم ولا يوجد كلام. ليش؟ يوجد كلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، ولا يوجد كلام لأنه لا يوجد. فإذا نحسن السكوت عن الكلام. ومثال انفراد الكلام زيد قائم، زيد قائم، فهذا كلام لأنه يحسن السكوت عليه وليس بكلم لأنه أقل من ثلاث كلمات. نكتفي بهذا القدر. استغفر الله ورسوله، الحمد لله رب العالمين.